من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيطان يعدكم الفقر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فهو خير ألم نجعل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن أيحسب أن لم يره يحد أيحسب أن لم يره وقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.